باب تعد الفعل ولزومه. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عامد، فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب، ولازم غير المعدى وحوتم لزوم أفعال السجايا كناهم، كذا فعل اللا والمضاهق عن ساسا وما اقتضى نظافة أو داناسا أو عارضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدا، وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقلا، وفي أنا وأن يطارد مع أمن لبس كعجبت أن يادوا. باب في رتب المفاعيل. والأصل سبق فاعل معنى كامن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، ويلزم الأصل لموجب عارا وترك ذاك الأصل حتما قد يورى، وحذف فضلات أجزء لم يضر كحذف ما سيقى جوابا أو حوصل، ويحذف الناصب هاء عليما وقد يكون حذفه ملتزماً.